اشفع لي في قضاء الحاجة هذه، ما فيش ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقضي الله على الإنسان نبيه ما يشاء. لا هذا الشرك أكبر، ما في كلام، لكن الكلام فيما يقدر عليه. لما تطلب الشفاعة من مخلوق فيما يقدر عليه، يعني تقول ادعو الله لي، عندك الآن تتوسل في الصلاة تقول ادعو الله لي، يعني يبقى هذا في الأصل المشروع.